الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر. قاله في المبدأ. مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صوت واضح؟ نعم واضح. واضح واضح. أقول هنا إذا الحمد لله رب العالمين، يقول المؤلف رحمه الله: وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، يعني هذا ضرورة، يعني هذا من باب الضرورة. نعم. ويأتي أن العمل الكثير المتوالي يعني تستثنى الضرورة، فلو عمل كثيرا متواليا لضرورة لم تبط. نعم. أحسن الله إليك. قال: وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد. يعني يعد الآي بأصابعه، له أن يعد الآي، وله كذلك أن يعد التسبيح يعني بأصابعه، وتكبيرات العيد بأصابعه. قال: صلى الله عليه وسلم. لما روى محمد بن خلف عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. الذي جاء عن الثلاثة، عن الحسن طاووس وعطاء وغيره، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله، والذي جاء هو عد الآي، جاء عن السلف عد الآي. وأما التسبيح فعن أحمد رواية أنه يكره، بل هذا منصوصه أنه يكره التسبيح، لأنه يتوالى لقصره، لأن التسبيح يتوالى كونه قصيرا، ولأن المنقول عن السلف عد الآي دون التسبيح. وأما تكبيرات العيد فالظاهر أنها كعد الآي، بل حاجة إليها، يعني يحتاج إلى يعد، قد يحتاج إلى العد، فلا يكره. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتجى عليه. إذا ارتجى عليه. الجيم المخفف. ارتجى عليه. صلى الله عليه. صح. كذلك أيضا إذا ارتجى يعني بضم التاء الأولى وكسر الثاني ارتجى عليه. قال: ولا يصح ارتج بالتشديد، يعني بمعنى التبس أو غلط. أيضا قالوا: في فرض أو نفل. فله يعني يباح الفتح على الإمام، مباح. أحسن الله إليك. أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي: إسناده جيد. هذا حديث حسن، ومعنى ما منعك يعني ما منعك أن تفتح علينا. نعم. أحسن الله عليك. قال ويجب في الفاتحة. الفاتحة يجب لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. إذا غلط الإمام في الفاتحة أو كذلك أرتج عليه فإنك تفتح. أحسن الله عليك. كنسيان سجدة. كما لو نسي الإمام سجدة تنبهه فكذلك تنبهه على الفاتحة. أحسن الله عليك. قال ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. لا تبطل به يعني بذلك بل يعدل نعم الفاتحة بل يعدل الفاتحة ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ويكمل نعم على الشرط المتقدم في الفاتحة على ما تقدم في الفاتحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يفتح على غير إمامه. لو عجز الإمام بعض الإمام يثقل لسانه فلا يقدر بما رضوا ما قدر الآن أن يكمل الفاتحة يستخلف أو أيضا ما قدر على الركوع أو السجود. وقلنا إن الإمام يعني لا يصح الائتمام بمن لا يقدر على السجود أو الركوع وقد عجز الآن فإنه يستخلف نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك أشبه الرسول يصلي يسمع مثلا أحد يقرأ ويعني مثل طفل يقرأ عنده أو يعدل فهذا يكره. ولذا قال في شرح المنتهى يكره عندما نقول قال في شرح المنتهى فنريد البهوتي رحمه الله. نعم لا سلام. في شرحه يعني في شرحه على المنتهى قال يكره. نعم سلام الله عليك. قال لأن ذلك أشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح. صلى الله عليه. قال وله لبس الثوب ولف العمامة. مراد الشرح الكبير هنا مراده في الشرح الكبير. نعم لكن في المنتهى قال يكره. العبارة ولا يفتح يعني يكره. أحسن الله عليك. وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. نعم في حديث والدي في صحيح مسلم ثم التحف بثوبه. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة. حمل أمامة هذا في الصحيح وفتح الباب لعائشة هذا في السنن في أبي داود والترمذي والنسائي ومسلم أحمد. نعم صلى الله عليه. قال وإن سقط رداؤه فله رفعه. له رفع هذا فعل يسير. نعم صلى الله عليه. وله قتل حية وعقرب وقمل وضراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم و فله يعني وهو يصلي بلا فعل كثير له أن يقتل الحية والعقرب والقمل والبراغيث. نعم قالوا وإذا قتلها في المسجد دفنها أو أخرجها من المسجد نعم أحسن الله عليك. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. نعم، يقول إن أطال الفعل أطاله، وهذا يرجع فيه إلى العادة، يرجع فيه يعني طويل عرفا. قال ولا يتقيد بثلاث أو غيرها، ما نقيده بثلاث أو غيرها، يعني حركة أو حركتين أو ثلاث، يرجع في ذلك إلى العادة. ولا شك أن العادة للحركة والحركتين والثلاث يعني ليست من، نعم، ليست من الفعل الكثير. قالوا إذن يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فيكون كثيرا متوالي. لكن لو فعل يسيرا في الركعة الأولى ثم يسيرا في الركعة الثانية ثم يسيرا في الركعة الثالثة، المجموع كثير لكنه متفرق، ما يبطل الصلاة، يبطلها إذا توالى، يبطلها إذا توالى. نعم، أحسن الله عليك. قال بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. نعم، يقول ولو كان الفعل سهوا، ولو سهوا، لو فعله ساهي، لو فعل أفعال كثيرة ساهي. وعن أحمد رواية اختارها المجد بن تيمية ويدل عليه حديث ذي اليدين، إنهم فعلوا أفعالا كثيرة لكن كان هذا على سبيل السهو. فالساهي في هذه الرواية لا يؤثر إن فعل أفعالا كثيرة ساهي، أما المذهب فيؤثر سهوا أو جهلا، كذلك في المذهب أو جهلا حتى لو كان جاهلا. وقيل إن كان جاهلا بالتحريم فلا يؤثر، مثل حديث عهد. نعم، قال إن كان من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، مثل لبس، مشي، يعني ونحو ذلك. أما إذا كان من جنس الصلاة فإن هذا لا يؤثر، هذا يدخل في باب السهو في الصلاة الذي يأتي إن شاء الله. يعني الذي يشرع له السجود هذا يأتي. قال فإن كان لضرورة لم يقطعها، كالخائف، خائف يعني كخوف وهرب من عدو وسيل ونحو ذلك، وسبع ونحو ذلك. نعم، أحسن الله عليك. قال فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. نعم، فقد صلى الله عليه. واليسير ما يشبه فعله صلى الله. نعم، هذا اليسير ما يشبه فعله، يسير يعني في حمل أمامة نقطع أن هذه الأفعال تعد يسيرة. تعرفون الحمل مش يحتاج يحمل ينزل، فهذا يسير. قال وكذلك صلى الله عليه وصعوده المنبر. نعم، ونزوله عنه لما صلى عليه. نعم، وفتح. نعم، صلى الله عليه وفتح الباب لعائشة وتأخر أجل خطوات كما تعلمون، وإلى مد اليد، هذا كله يسير. نعم، صلى الله عليه وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. لأنه كان يرى، يعني كان يعني كأن يرى قطفا من الجنة فتقدم. نعم، ورأى النار فتأخر عليه الصلاة والسلام، هذا كله ونحو ذلك يقول ما يؤثر. ولذا من أهل العلم من قال إنه الذي يخيل إليك أنه لا يصلي، ما تظن يصلي بالحركة، يعني ينافي، تنافي حركاته الصلاة. نعم، من الله عليك. وإشارة الأخ. هذا الفعل اليسير يكره لغير حاجة لأنه عبث. هذا الفعل اليسير يكره لأنه عبث لغير حاجة. قالوا ولا يشرع له سجود سهو. لا يشرع له سجود سهو. يعني لو فتح الباب بغير حاجة ما يشرع له سجود السهو. قالوا لأنه لم يرد. ومثل هذا لا يشرع لحديث النفس. فلا يشرع لحديث النفس إذا حدث نفسه لا يشرع له السجود سهو. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. إشارة الأخرس، الأخرس شيء، فلنجعل إشارته بحكم الكلام أو بحكم الفعل. قال لا، فعل الإشارة. وإن كان هي كلامه، يعني الأخرس يشير، لا هذا يقوم مقام الكلام لكنه يعتبر فعل. ولذا لو يعني لو أشار إشارات، نعم ننظر هل هذه إشارات كثيرة أو قليلة. إن كانت كثيرة متوالية أبطلت صلاته، أبطلت صلاته. إذن إشارته لا كقوله، لو كانت كقوله بالإشارة الواحدة تبطل الصلاة. كانت يعني كقوله بطلت بإشارة واحدة. صلى الله عليه. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. يقول لا تبطل بعمل القلب، يعني بحديث النفس، ولو طال، لأنه يشق التحرز منه. وكذلك لا تبطل بإطالة النظر في كتاب، يعني لو أن أمامه كتابه يصلي ويقرأ لكن في قلبه يقرأ، ما هو في النطق. القراءة في الأصل إذا قلنا يقرأ يعني نطق، لكن المقصود هنا القراءة في القلب. ما يؤثر، أو أمامه كتابات، مثل يصلي مثلا في المسجد النبوي وأمامه كتابات ويقرأ في قلب هذه الكتابات، فهذا نعم لا تبطل به الصلاة. نعم، ما دام ليس بلسانه. صلى الله عليه وسلم. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها. نعم، فرضا كانت أو نفلا يباح أن يقرأ أواخر السور وأوساطها. شيخ الإسلام يرى أنه لا ينبغي أن يفعل هذا غالبا، يكره، لأنه إذا فعل هذا غالبا تضمن ترك السنة الواردة عن المسلم. لكن يفعل هذا تارة لا يكره. أما المذهب فإنه لا يكره مطلقا في المذهب. نعم. حسن الله عليك. لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين سواء الآية. نعم، الحديث في مسلم. نعم. صلى الله عليه. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر. صلى الله عليه. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه، من حديث سهل بن سعد. إذا نابه يعني عرض كما قال المؤلف للمصلي أمر وهو يصلي كأن يستأذن عليه، صوت شخص بيدخل مثلا أو يسهو الإمام، سبح الرجل قال سبحان الله، قالوا في السهو يجب، إذا سهى الإمام سبح وجوبا، وعندما يستأذن عليه الرجل يسبح استحبابا، يسبح استحبابا لا وجوبا. قال ولا تبطل إن كثر، إن كثر التسبيح لأنه ذكر فلا تبطل لو كثر من التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كثر ما تبطل به. والمرأة تصفق ما تسبح، تصفق. كيف تصفق؟ قال ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا أو هكذا، ببطن هذه على ظهر هذا. قال وتبطل إن كثر، التصفيق إذا كثر أبطل الصلاة. نعم، إذا كثر فإنه يبطل. لماذا؟ قالوا لأنه من غير جنس الصلاة خلاف التسبيح. ما تكثر من التصفيق، المرأة صفق يسير، تصفق يسير. نعم. أحسن الله. وكره التنبيه بنحنحة، بنحنحة وصف. يكره النحنحة منهم، من الرجل ومن المرأة. أحسن الله. وصفير، وصفير معروف الصفير، من المرأة ومن الرجل. نعم. وتصفيقه، تصفيقه يكره من الرجل لا من المرأة. لو استأذن أحد ما يصفق الرجل، إن فعل كره ذلك. طبعا التصفيق لو صفق هكذا صفقة المرأة هذا تصفيق، لكن هذا هو الأفضل في التصفيق، هذا هو الأفضل في التصفيق. نعم. أحسن الله عليك. وتسبيحها، يعني يكره، وتسبيحها يكره المرأة ذلك أن تسبح المرأة، يكره تقول سبحان الله. نعم. أحسن الله عليك. لا بقراءة، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. نعم، يعني لا يكره القراءة، مثل لو قال فاسجدوا، ينبه الإمام على السجود، فاسجدوا لله واعبدوا، ما يكره. وتهليل لا إله إلا الله ويصلي، أو تكبير، بعض الناس يكبر ويصلي الله أكبر، ونحوه كأستغفر الله الحمد لله ما يكره. ينبه أحد يقول له مثلا، يطق الباب وهو يقول لا إله إلا الله الله أكبر، ما في بأس، لا يكره. نعم. أحسن الله عليك. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، يحك بعضه لصورته بعض، وليس بنجس، ليس بنجس، يعني يحك هكذا، يعني عندما يبصق مثلا يحك بعضه ببعض، يعني يقول بهكذا، يعني الثوب نفسه حتى يذهب صورته يقول هكذا، هذا معنى يحك بعضه ببعض حتى يذهب الصورة هكذا. نعم، حتى يذهب صورته، هذا عندما يبصق في ثوبه. أما إذا بصق في المسجد ففيه إثم، والكفارة هي الدفن، كفارتها دفنها. نعم. أحسن الله عليك. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر. نعم، الخبر متفق عليه. نعم. أحسن الله عليك. ويخلق موضعه استحبابه. نعم، ويخلق موضعه استحبابا، وش معنى؟ يعني يطليه بالخلوق، الخلوق نوع من الطين، يعني إذا بوسط في المسجد مثل على جدار المسجد فبعد ما تضع من الخلوق في مكانه. أحسن الله عليك. قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة. نعم، ويلزم حتى غير الباصق إزالته. نعم، الإزالة تلزم. نعم، حتى لو يعني ما هو أنت اللي بصقت، إذا رأيت بصاق في المسجد تطهر المسجد منه وجوبا في المذهب. نعم. طب من باب أحسن الله عليك. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ثوب أولى حتى خارج المسجد. أحسن الله عليك. ويكره يمنة وأمامه. أمامه يكره وعن يمينه يكره، لأنه يناجي ربه، ولأن عن يمينه ملكا كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله عليك. وله رد السلام إشارة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يشير بكفه كما جاء في حديث ابن عمر سأل بلالا كيف يرد عليه وسلم، إذا سلموا عليه فأشار بكفه فقال يقول هكذا كما في الترمذي وغيره. نعم. أحسن الله عليك. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءه. المصافحة تعتبر عمل يسير، يعني لو بعض الناس كبير سن مثلا ويشغلك لو وانت تصلي مد يده يصافحك، فمددت يدك وصافحته، نعم ما يبطل الصلاة. نعم. قال والصلاة. أحسن الله عليك. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، يعني له المذهب أنه سنة، المذهب أنه سنة، يعني يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في النفل، في النفل. نعم. أحسن الله عليك. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخشى مارا. القضاء بعيد عن الناس، ما في أحد، بر وحدك فيستحب. نعم. أحسن الله عليك. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدلو منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. قائمة كآخرة الرحل، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. نعم، مثل مؤخرة الرحل، وضبطت أيضا بغير ذلك. مؤخرة الرحل يعني المؤخرة، مؤخرة الرحل عود، عود في الإبل يكون أن يتكى عليه في ظهره، مثل القادمة ضد القادمة، يعني فيه كما تعرفون في عصا يمسك به، يمسك به ويتكى أيضا عليه عندما يقوم الرحول. وتختلف كما قال في شرح المنتهى، تارة تكون ذراعا وتارة تكون دون الذراع، تارة تكون ذراعا وتارة تكون دون الذراع. نعم. أحسن الله عليك. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار. نعم يقرب. نعم. وفي فضاء، فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري. نعم. قال أحمد وعرضها أعجب إلي، يعني أن تكون عريضة مثل السهم مثلا، هذا ليس عريض، فيقول عرضها أعجب إلي، لأنه جاء في الحديث ولو بسهم، قالوا فدل على أن غيره أولى، يعني أن تكون، أن يكون شيئا عريضا هذا أولى. نعم. أحسن الله عليك. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا. نعم، هذا إن تعذر، إن تعذر على المصلي غرز العصا تعذر عليه كما في المنتهى، كما في الإنصاب، إن تعذر، إن تعذر ذلك، يعني إن تعذر عليه أن يغرز العصا وضع هكذا بين يديه عرضا، وضعها بين يعني يديه عرض. نعم أحسن الله عليك. ويستحب انحرافه عنها قليلا. يستحب أن ينحرف عنها قليلا يعني أو. وفيها حديث المقداد في المسند وأبي داود، لكن الحديث فيه ضعف، لكن عليه جماعة العلماء كما قال ابن عبد البر، فيجعلها عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه الأيسر، حاجبه الأيمن أو عن حاجبه يعني ما يصمد إليها، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره، يعني عن حاجبه الأيمن أو عن حاجبه الأيسر، ويسن أن يقرب إليها نحو 3 أذرع كما تقدم من قدمه، نحو 3 أذرع من قدمه. نعم. أن يرمي ما عنده شيء، يرمي صوت أو حتى المصلى أو الذي تحته أو نحو ذلك، يرميه بين يديه، يرميه بين يديه مثل شماغ مثلا، إذا ما وجد يعني مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. هذا الأفضل، يجعله كالهلال إذا لم يجد. نعم أحسن الله عليك. قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. نعم، الحديث وإن كان في اضطراب لكن لا بأس به في مثل هذا. يعني ما دام أنه لم يجد، يعني ينبه الناس، والمعنى يحصل به، يعني المعنى تنبيه الناس، فمن مر من وراء مؤخرة الرحل فإنه لا يضر كما جاء في الحديث، ولا يكره كذلك أن يمر، لا يكره أن يمر من وراء ذلك. قال: أحسن الله عليك. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. نعم، فالمذهب هو من المفردات أيضا، جعلوا الكلب الأسود فقط البهيم، البهيم يعني ما في لون سوى السواد، ما في لون سوى السواد، هذا الذي يبطل، هذا الذي يبطل. إذا مر مرورا بين يديه، الذي يبطل هو المرور، لا أن يقف الشيء بين يديك وإنما أن يمر. نعم أحسن الله عليك. فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها. نعم، أي لامرأة ولو حائضا بالغة يعني، وحمار وشيطان، حتى الشيطان لو مر بين يديه، تصور فمر بين يديه، فإنها لا تبطل في المشهور في المذهب. نعم صلى الله عليه وسلم. وسترة الإمام سترة للمأموم. سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين، وعلى ذلك فإذا مر أحد بين يدي المأمومين ما يؤثر، ما يضرهم، إذا مر أحد نعم فإنه لا يضر المأمومين شيئا، لا يضر المأمومين شيئا. وهل لهم أن يردوا من يمر بين أيديهم؟ وهل يأثم هذا المار؟ احتمالان في المذهب، والذي مال إليه صاحب الفروع وصوبه في الإنصاف أن لهم أن يردوا المار، وأن المار يأثم، أن المار يأثم، لكن المذهب يعني فيه احتمالان، فيه احتمالان، لكن سترة الإمام سترة للمأموم، فهم لا يضرون، فهم لا يضرهم من مر بين أيديهم، فإن سترة الإمام سترة لهم. نعم. سأل الله عليك. وإذا مر يا شيخ، إذا مر شيخ بين أيدي الإمام هل يضرهم يا شيخ؟ نعم، ينقص أجرهم يا شيخ. لو مر كلب أسود مثلا بهيم، بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاته. أحسن الله. أحسن الله عليك. وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض. نعم. لما روى مسلم، لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد، قال قال أحمد قال أحمد إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة غيرها، قال سبحانك، فبلى في فرض ونفل. نعم، في فرض وفي نفل. الحديث المتقدم رواه مسلم، وسبحانك فبلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، سبحانك فبلى. نعم، هذا جاء في أبي داود، فله أن يقول سبحانك ويخاطب الله جل وعلا، يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى. بارك الله فيك. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزاك الله عليك يا شيخ. نعم، حفظك الله شيخ. بارك الله. قال المؤلف يا شيخ: إن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، ولو يا شيخ يعني اتجه لغير القبلة. إيش؟ قال الشيخ الشارح: إن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. إيه، الخائف نعم، حتى لو ترك القبلة، لا، ما دام أنه مطارق، كما في قوله: فإن كنتم فرجالا أو ركبان. إذا قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ويأتي هذا إن شاء الله في الكلام على صلاة الخائف. بارك الله فيكم. بارك الله. Thank you.